نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الجزية، ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، وإن مات أخذت من تركته، ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر، وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر، ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. مسألة: وإن مات أخذت من تركته، يعني يموت على كفره، فلا تسقط عنه في ظاهر كلام أحمد رحمه الله. وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنه قال: تسقط بالموت لأنها عقوبة، فتسقط بالموت كالحدود، ولنا أنها دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بعد الموت كديون الآدميين، والحد يسقط بفوات محله، والحد يسقط بفوات محله وتعذر استيفائه، بخلاف الجزية. يعني الجزية دين في ذمة هذا، دين على الذمي، فلو فرض أنه توفي قبل أن تؤخذ منه فإنها تبقى دينا في تركته، تؤخذ من رأس التركة قبل القسمة. هناك رأي لبعض العلماء أنها لا تؤخذ منه لأنه قد مات وهي عقوبة، فتسقط كسائر العقوبات، كما لو زنى أو سرق أو نحو ذلك فإنه بعد موته لا يمكن أن يقام عليه الحد. ولكن المؤلف رحمه الله يقول بأنها دين فلا تسقط كسائر الديون، وفرق بينها وبين الحدود، لأن الحد يتعلق ببدن المحدود، فإذا مات سقط محل الحد، لا يمكن أن يقام الحد على الميت، فلذلك يسقط، بخلاف الدين الذي وجب عليه في حياته فإنه يمكن أن يؤخذ من تركته. مسألة: ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر. اشتهر هذا عن عمر رضي الله عنه، وصحت الرواية عنه به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك إلى العشور، فقلت: تبعثني إلى العشور من بين عمالك؟ فقال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أمرني أن أخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، وهذا كان بالعراق. وروى أبو عبيدة في الأموال أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل 20 درهما. وقال الشافعي: لا يؤخذ من أهل الذمة إلا الجزية، وما ذكرناه حجة عليه والله أعلم. هذا أمر زائد على الجزية. الجزية موظفة على رقبة الذمي في دار الإسلام، وإنما العشور هذه على تجارته، لو أنه اتجر بماله إلى بلد غير بلده الأصلي، فلو أن هذا اليهودي أو النصراني كان من روما مثلا وهو يقيم بالعراق ثم ذهب فاتجر إلى ألمانيا، فإنه خرج إلى بلد غير بلده، فإذا اتجر إلى بلد غير بلده فإنا نأخذ منه نصف العشر، أما إذا اتجر إلى بلده فإنا لا نأخذ منه شيئا. وقد دلت الأدلة على مسألة أخذ نصف العشر من أهل الذمة إذا اتجروا إلى غير ديارهم الأصلية، ومن هذا ما رواه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أمره أن يأخذ من أهل الذمة نصف العشر. فهذا دليل على أن تجارة الذمي يؤخذ منها نصف العشر إذا كانت إلى غير بلده الأصلي. نعم. وما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يؤخذ من الذمي شيء غير الجزية يرد عليه هذا الدليل وغيره، وهو أن عمر رضي الله عنه أخذ نصف العشر من الذمي إذا اتجر إلى غير بلده، وهذا بلا شك كان بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد منهم فكان له حكم الإجماع. مسألة: وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر؟ قال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا فيؤخذ منهم مثله. ولنا أن عمر رضي الله عنه أخذ منهم العشر واشتهر ذلك بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده، فكان إجماعا، ولا يعشر في السنة إلا مرة، لأنه حق يؤخذ من التجارة فلا يؤخذ في السنة إلا مرة كالزكاة، وأهل الذمة كذلك. مسألة: يعني الحكم المتقدم في الذمي، وقد عرفنا الذمي أنه الكتابي الذي له عهد يعيش به في ديار المسلمين، فهذا إذا اتجر إلى غير بلده عليه نصف العشر في تجارته. وأما الحربي الذي ليس بيننا وبينه عهد، إذا اتجر إلينا تاجر من أهل الحرب دخل إلى ديارنا، ومعلوم أنه لا يمكن أن يدخل إلى ديارنا إلا بعقد أمان، إذا لم يكن له عقد أمان فإنه لا حصانة لماله ولا لدمه، فإذا دخل إلينا بعقد أمان فإن تجارته تعشر على ما قضى به عمر رضي الله عنه بمحضر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما عمل به الخلفاء من بعده. والإمام أبو حنيفة رحمه الله له رأي وجيه في هذا وإن خالفه غيره فيه، وهو أن الحربية لا تعشر تجارته إلا من باب المعاملة بالمثل، فإذا كان أهل الحرب يأخذون من العشور من المسلمين إذا اتجروا إلى ديارهم فإنا نعاملهم بالمثل، لكن إذا كانوا لا يأخذون شيئا فإنا لا نأخذ منهم شيئا من باب المقابلة بالمثل. مسألة: ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله، لأن في كتاب عبد الرحمن بن غنم الذي فيه بن غنم لأن في كتاب عبد الرحمن بن غنم الذي فيه شرائط أهل الذمة على أنفسهم، وإن نحن غيرنا وخالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. فزاد عليهم عمر: ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. فظاهره أنه متى نقض شيئا من ذلك انتقض عهده وحل دمه وماله، وهو ظاهر كلام الخرقي، ولأنه عقد بشرط، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد، كما لو امتنع من التزام الأحكام فإنه إذا مقصود أحكام الإسلام، من شروط عقد الذمة التزام أحكام الإسلام، دفع الجزية والتزام أحكام الإسلام الظاهرة، فلو أنه دفع الجزية لكنه لم يرضى بالتزام أحكام الإسلام فإنه لا ذمة له، كما لو امتنع من التزام الأحكام فإنه إذا امتنع منها وقد حكم بها حاكم أو من ترك الجزية انتقض عهده من غير خلاف، أو من ترك الجزية انتقض عهده من غير خلاف في المذهب، وفي معناهما قتالهم للمسلمين، معناهما يعني في معنى عدم التزام أحكام الإسلام أو في ترك دفع الجزية، هذان الأمران يوجبان، كل واحد منهما يوجب نقض العهد الذي بيننا وبينه، وفي معناهما قتالهم للمسلمين منفردين أو مع أهل الحرب، لأن إطلاق الأمان لا يقتضي ذلك، فإذا فعلوه نقضوا الأمان، لأنهم إذا قاتلوا لزمنا قتالهم، وذلك ضد الأمان. وبقية الشروط في بعضها روايتان، وفي بعضها لا ينتقض عهدهم بمخالفتها بحال، لأنه لا ضرر فيها على مسلم ولا ينافي عقد الذمة، سواء شرط عليهم أو لم يشرط. وقد روي أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال مقصود أن هذا الرجل ذمي. نعم. فقال ما على هذا صالحناكم، وأمر به فصلب في بيت المقدس، ولأن فيه ضررا على المسلمين فأشبه الامتناع من بذل الجزية. وقال أبو حنيفة لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من الإمام على وجه يتعذر به أخذ الجزية منهم، وما ذكرناه من حديث عمر حجة عليه، يعني من حديث عمر عندما أمر بقتل هذا الرجل وصلبه، هذا دليل على أن فعله هذا ينقض العهد الذي بيننا وبينه. مسألة، ومن هرب منهم إلى دار الحرب حل دمه وماله. قال الخرقي ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربيا، لأنه إذا فعل ذلك صار حكمه حكم أهل الحرب، وحل دمه وماله كأهل الحرب، ومتى قدر عليه أبيح قتله وأسره، وأخذ ماله كأهل الحرب سواء. مسألة، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب، وإنما لم ينتقض عهدهم لأن النقض إنما وجد منه ولم يوجد منهم، فيبقون على العهد، ولا يحل سبيهم ولا التعرض لهم في المعنى، فإن كانت ذريته معه لم تستبرأ، لأن النقض إنما وجد منه دونهم. يعني إذا بقيت أسرته، إذا بقي أولاده في دار المسلمين وهو قد فر إلى دار الحرب، فإن العهد الذي ينتقض في حقه هو، وأما هم فإنهم يبقون على عهدهم إلا أن يأخذهم معه، فإن حكمهم حينئذ فيحل أسرهم واسترقاقهم وسبيهم ويستباح مالهم، هذا إذا أخذهم معه. كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. ومن ومن شرطه ومن شرطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما، ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه، ولا الحكم قبل معرفة الحق. فإن أشكل عليه ولا الحكم قبل معرفة الحق فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وهو غضبان، ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا. ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. كتاب القضاء، وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء، ودليل أنه فرض كفاية أن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة. قال أحمد: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ وإنما ينصبه الإمام لأن أمره إليه وهو نائب عنه. القضاء في اللغة يأتي لعدة معان، منها الحكم، ومن هذا قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم والأمر، منه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء، كما في قوله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. والمقصود به هنا في الاصطلاح الشرعي كما يقول العلماء: تبيين الحكم والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم والإلزام به وفصل الخصومات. فتبيين الحكم قدر مشترك بين القاضي وبين المفتي، لأن كل منهما يسأل عن حكم الله فيبينه. ولكن صفة الإلزام بالحكم وفصل النزاع بين المتخاصمين إنما يكون لمن؟ للقاضي، لأن الفتوى ليست ملزمة، وقول المفتي ليست له قوة قول القاضي في الإلزام، إنما الذي يلزم قبول قوله هو القاضي. فإذا حكم بشيء لزم قبوله، وقوله يقطع النزاع في الخصومات. فالقضاء ما هو؟ تبيين الحكم، المقصود الحكم الشرعي، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. مسألة: ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه. والناس في القضاء على ثلاثة أضرب: منهم من يجب عليه وهو من يصلح له ولا يوجد سواه فيتعين عليه لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره، فيتعين عليه كغسل الميت وتكفينه، كغسل الميت وتكفينه. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يتعين، فإنه سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأثم. فيحتمل أن يحمل على ظاهره في أنه لا يجب عليه لما فيه من الخطر، ويحتمل أن يحمل على ما إذا لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره. فإن أحمد قال: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس والأمر على ما قال. المقصود بتعين القضاء على إنسان بعينه ألا يوجد من يعلم أحكام الفقه وأحكام الشريعة إلا رجل بعينه، فإنه يتعين عليه أن يقوم بالقضاء إذا توفرت بقية الشروط، فهذا يتعين عليه لأنه لا يوجد غيره ممن يمكن أن يقوم بهذا الواجب. هو فرض كفاية لكنه تعين على هذا الإنسان لأنه لا يصلح له إلا هو. وأما في حق جميع الناس فإنه فرض كفاية، لا بد من وجود قاض يفصل بين الناس في خصوماتهم، لكن تعين هذا الحكم على إنسان بعينه إنما يكون إذا لم يوجد من يصلح لهذا الأمر إلا هو. والضرب الثاني من يجوز له ولا يجب عليه، وهو أن يكون من أهل العدالة والاجتهاد ويوجد غيره مثله، فله أن يلي القضاء ولا يجب عليه لأنه لم يتعين له. لأنه يوجد غيره ممن يماثله فهو في حقه حينئذ فرض كفاية، فرفضه لا يلزم منه عدم حصول المقصود لأن هناك غيره ممن يصلح لهذا المنصب. وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه، فيكون الأفضل له تركه لما فيه من الخطر والغرر، ولما في تركه من السلامة، ولما ورد فيه من التشديد والذم، ولأن طريقة السلف الامتناع منه والتوقي له. وقد أراد عثمان تولية ابن عمر القضاء فأباه. وهذا ينقل أيضا عن كثير من أئمة التابعين وغيرهم رفضهم للقضاء، بل بعضهم ضرب في سبيل أن يتولى القضاء فرفض، وهذا إنما هو منهم بسبب إدراكهم لصعوبة هذا المنصب وخطره وخشيتهم على عاقبتهم. ولا شك أن من ولي القضاء فأحسن في عمله وتحرى العدل، أن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر العظيم. قد جاء في الحديث كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. ولكن الذين تهربوا من القضاء وامتنعوا منه إنما فعلوا ذلك خشية على أنفسهم من أن يحيفوا وأن يجوروا فيقعوا في المحذور. والضرب الثالث من لا يجوز له الدخول فيه، وهو من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فذكر إلى أن قال: ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار. مسألة: ومن شرطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما، فهي ثمانية شروط. الأول: كونه رجلا فتجتمع الذكورية والبلوغ، ولأن الصبي لا قول له، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم. الثاني: أن يكون حرا، لأن ذلك من أوصاف الكمال، ولأن العبد مختلف في قبول شهادته. الثالث: أن يكون مسلما، لأن الكفر ينافي العدالة ولا خلاف في اعتبار الإسلام. الرابع: أن يكون سميعا يسمع الإقرار من المقر والإنكار من المنكر والشهادة من الشاهد. إذا لم يكن كذلك فإنه لا يستطيع أن يتبين وجه الحق، فلا بد أن يسمع حتى يستطيع أن يحكم على أقوال كل واحد من المتخاصمين. الخامس: أن يكون بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر والمقر من المقر من المقر له والمقر من المقر له والشاهد من المشهود عليه والشاهد من المشهود عليه. نعم، هذا هو وجه اشتراط كون القاضي بصيرا يعني مبصرا يستطيع أن يرى، لأنه إذا كان كذلك فإنه يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه ويعرف الشهود، وربما يستطيع أن يتفرس في قسمات وجوههم وفي أحوالهم فيظهر له شيء معين. وهذا الشرط ليس متفقا عليه، والعبرة باكتمال بقية الشروط الأخرى. والذين يقولون بأنه لا يشترط في القاضي أن يكون بصيرا يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام خلف الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو الأعمى الذي عوتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذا هو عبد الله ابن أم مكتوم الذي عوتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا أعمى، وقد خلفه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه على المدينة، ومن لوازم ذلك أن يقضي بين الناس وأن يفصل في الخصومات. فلو اشترط في القاضي أو في الحاكم كونه بصيرا لما نفذ تصرف ابن أم مكتوم، بقي بعد ذلك أن يقال إن هذا أمر خاص بابن أم مكتوم، ولكن إثبات الخصوصية يحتاج إلى دليل. الأصل في الأحكام ماذا؟ العموم. نعم. السابع أن يكون عدلا فلا يصح أن يكون السادس أن يكون متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم. السابع أن يكون عدلا فلا يصح أن يكون فاسقا لأنه لا يكون شاهدا فأولى أن لا يكون قاضيا. أنا فاقد الشيء لا يعطيه. القاضي يطلب وجوده لإقامة ميزان العدل بين الناس، فإذا لم يكن هو كذلك فإنه لا يتصور منه أن يستطيع ذلك. الثامن أن يكون عالما مجتهدا ليحكم بالعلم لقوله سبحانه وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بالتقليد، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وروى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. رواه ابن ماجه. ولأن الحكم آكد من الفتيا، لأنه فتيا وإلزام، ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا، فالحاكم أولى. اشتراط كونه مجتهدا هذا أمر قد يعز وجوده، ولكن المهم أن يكون عالما بالأمر الذي يحكم به، وأن يكون لديه بصر يمكنه من التمييز بين الحق والباطل. فإذا كان كذلك واجتمعت بقية الشروط فإنه يصلح للقضاء بإذن الله. وأما إذا لم يكن عالما فإنه يدخل في ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار. مسألة: ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية، وذلك أن الرشوة في الحكم حرام بلا خلاف. قال الله سبحانه: أكالون للسحت. قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره هي الرشوة. وقال مسروق إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. وقد روى عبد الله بن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه أبو هريرة وزاد في الحكم، ورواه أبو بكر في زاد المسافر وزاد والرائش، والرائش السفير بينهما، ولأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق أو ليوقف الحق عن أو ليوقف الحق عنه، وذلك من أعظم الظلم. قال كعب الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم. أكل الرشوة حرام، ملعون صاحبه، أكل الرشوة ملعون حتى ولو لم يكن قاضيا. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الساعي بينهما. فإذا كان هذا ملعونا في سائر مجالات الحياة فأولى أن يكون به ملعونا وهو يقضي بين الناس ويفسد في الخصومات.